بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى. تتمة سورة الأنفال. آية خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه، وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل، فنصر الله المؤمنين وفتح لهم. ومعنى إن تستفتح تطلب الفتح، ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وقيل إن الخطاب للمؤمنين. فقد جاءكم الفتح إن كان الخطاب للكفار، فالفتح هنا بمعنى الحكم، أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر. وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن الله حكم لهم، أو بمعنى النصر. وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. وإن تعودوا نعد أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو القتال نعد لقتالكم والنصر عليكم. ولا تولوا عنه الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو للأمر بالطاعة. وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن والمواعظ، كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم الكفار، سمعوا بآذانهم دون قلوبهم، فسماعهم كلا سماع. إن شر الدواب أي كل من يدب، والمقصود أن الكفار شر الخلق. قال ابن قتيبة: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدوا في القتال مع المشركين. لما يحييكم أي للطاعة، وقيل للجهاد لأنه يحيا بالنصر، يحول بين المرء وقلبه، قيل يميته، وقيل يصرف قلبه كيف يشاء، فينقلب من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، وشبه ذلك. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالمين وحدهم، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينه عن الظلم وإن كان لم يظلم. وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير، وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل، ودخلت النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي. إذ أنتم قليل الآية، أي حين كنتم بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها. لا تخونوا الله نزلت في قصة أبي لبابة، حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح، وقيل المعنى لا تخونوا بغلول الغنائم، ولفظها عام، وتخون أماناتكم عطف على لا تخونوا أو منصوب، يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، عطف على إذ أنتم قليل أو استئناف، وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ النجدي الحديث بطوله. ليثبتوك أي ليسجنوك. قالوا قد سمعنا، قيل نزلت في النضر بن الحارث، كان قد تعلم من أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مثل هذا. وقيل هي في سائر قريش. أساطير الأولين أي أخبارهم المفطورة. وإذ قالوا اللهم الآية، قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق، والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل، ورواه البخاري ومسلم في كتابيهما، وانتصب الحق لأنه خبر كان. وقال الزمخشري: معنى كلامهم جحود، أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره، ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابه. وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب. قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب، وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر، وقيل الضمير في يعذبهم للكفار وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. وما لهم ألا يعذبهم الله، المعنى أي شيء يمنع من عذابهم، وهم يصدون أي يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام، والجملة في موضع الحال، وذلك من الموجب لعذابهم. وما كانوا أولياء، الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير بالفم والتصدية التصفيق باليد، وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم. ينفقون أموالهم، الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد، وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب، فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. تكون عليهم حسرة، أي يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة، أو يتأسفون في الآخرة. ثم يغلبون، إخبار بالغيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب، والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون. وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار، والطيب ما أنفقه المؤمنون، واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغلبون، وعلى الأول بيحشرون. فيركمه أن يضمه ويجعل بعضه فوق بعض، إن ينتهوا يعني عن الكفر إلى الإسلام، لأن الإسلام يذب ما قبله، ولا تصح المغفرة إلا به. وإن يعودوا يعني إلى القتال، فقد مضت سنة الأولين، تهديد بما جرى لهم يوم بدر وبما جرى للأمم السابقة، حتى لا تكون فتنة، الفتنة هنا الكفر، فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كافر، وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء، لفظه عام يراد به الخصوص، لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس، وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال، ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه، وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاب، وما طرحه العدو خوف الغرق، ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين، وهي الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فأن لله خمسه، الآية اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف، فقال قوم يصرف على ستة أسهم، سهم لله في عمارة الكعبة، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصالح المسلمين، وقيل للوالي بعده، وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال الشافعي على خمسة أسهم، ولا يجعل لله سهما مختصا، وإنما بدأ عنده بالله، لأن الكل ملكه. وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم، لليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. إن كنتم آمنتم بالله، راجع إلى ما تقدم، والمعنى إن كنتم مؤمنين، فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس، واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه. وما أنزلنا على عبدنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أنزل عليه القرآن والنصر، يوم الفرقان أي التفرقة بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، التقى الجمعان يعني المسلمين والكفار. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العامل في إذ التقى، والعدوة شفير الوادي، وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان، والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة. والركب أسفل منكم يعني العير الذي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جمع قريش للمشركين قد حال بين المسلمين وبين العير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه، ليهلك من هلك عن بينة، أي يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له، وقيل ليهلك من يكفر ويحيى من يؤمن، وقرئ من حي بالإظهار والإدغام هما لغتان. إذ يريكهم الله الآية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم، لفشلتم أي جبنتم عن اللقاء. وإذ يريكموهم الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال. ريحكم أي قوتكم ونشاطكم، وذلك استعارة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يعني كفار قريش حين خرجوا لبدر، بطرا أي عتوا وتكبرا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الآية، لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، فقال لهم إني جار لكم من قومي، وكانوا خافوا من قومه ووعدهم بالنصر. نكص أي رجع إلى وراء، إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة تقاتل. يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة، وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاتح بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن أمية بن الحجاج، وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا، وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. غر هؤلاء دينهم، أي اغتر المسلمون بدينهم، فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ذلك في من قتل يوم بدر، وأدبارهم أي أشتاههم، وقيل ظهورهم. وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم تقديره، ويقولون لهم ذوقوا، والقول المحذوف معموله معطوف على يضربون، ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا، ذلك بأن الله تقديره عند سيبويه الأمر ذلك، والباء السببية، والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيرهم بالكفر والمعاصي، كدأب ذكر في آل عمران، الذين عاهدت منهم يريد بني قريظة، فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم، وإما تخافن من قوم خيانة أي نقضا للعهد، فانبد إليهم أي رد العهد الذي بينك وبينهم، والمفعول محذوف تقديره فانبد إليهم عهدهم، على سواء أي معادلة، وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم، إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة. وأعدوا لهم، الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون، وحكمه عام في جميع الكفار. من قوة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل، قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله. وقال ابن عطية رباط الخيل جمع ربط أو مصدر، عدو الله وعدوكم يعني الكفار، وآخرين يعني المنافقين، وقيل بني قريظة، وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل، وقيل فارس، والأول أرجح لقوله مرضوا على النفاق. لا تعلمونهم الله يعلمهم، قال السهيلي لا ينبغي أن يقال فيهم شيء، لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم، فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم، لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم، أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم، وقد يعرف صنفهم من الناس. ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين؟ وإن جنحوا للسلم فجنح لها. السلم هنا المهادنة، والآية منسوخة بآية القتال في براءة لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. وألف بين قلوبهم، قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام، واللفظ عام. ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله، وقال الزمخشري مفعول معه، والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من اتبعك الله. إيكم منكم 20 صابرون الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجود ثبوت الواحد للعشرة، ثم نسخ بثبوت الواحد للاثنين، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم، فنزلت الآية عتابا على استبقائهم حتى يثخن في الأرض أي يبايع في القتال. تريدون عرض الدنيا عتاب لمن رغب في فداء الأسرى، لولا كتاب من الله سبق، الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم، وقيل ما قضاه الله من تحليل الغنائم لهم فيما أخذتم يريد به الأسرى وفداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر، فخذوا مما غنمتم إباحة للغنائم ولفداء الأسرى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية. قال العباس في نزلت، وكان قد استدي يوم بدر ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المال ما لا يقدر أن يحمله، فقال قد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر لي. وإن يريدوا خيانتك الآية تهديد لهم. إن الذين آمنوا إلى آخر السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا ولم يهاجروا، والذين هاجروا بعد الحديبية، فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي ولاية التعاون، ثم نسخت بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإن استنصروكم لما نفى الولاية بين المؤمنين والتناصر، وقيل هي ولاية الميراث الذين هاجروا وبين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا، أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين، إلا إذا استنصروا على قوم بينكم وبينهم على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية، والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ولمعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو النصر الذي في قوله فعليكم النصر، والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة. والذين آمنوا وهاجروا الآية ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قيل هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار. قال مالك ليست في الميراث، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام في كتاب الله أي القرآن، وقيل اللوح المحفوظ. سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين، واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك، فقال عثمان بن عفان اشتبهت معانيها بمعاني الأنفال، وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك قرنت بينهما فوضعتهما في السبع الطوال. وكان الصحابة الكرام قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة، فتركت البسملة بينهما لذلك، وقال علي بن أبي طالب: البسملة أمان وبراءة، نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالأمان. براءة من الله ورسوله، المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين، وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ إلى الذين عاهدتم من المشركين. تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فمن وإلى يتعلقان بمحذوف لا ببراءة، وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة، فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته، ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل 4 أشهر وبعدها لا يكون له عهد. فسيحوا في الأرض أي سيروا آمنين 4 أشهر، وهي الأجل الذي جعل لهم، واختلف في وقتها، فقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام 9، وقيل هي من عيد الأضحى إلى 8 الأول من ربيع الآخر، لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق يحج بالناس، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة، وقيل يوم النحر. غير معجز الله أي لا تفوتونه، وأذان أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس، جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس، من عاهد ومن لم يعاهد والمشركين وغيرهم. الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر، وقيل أيام الموسم كلها، وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل، وكانت أياما كثيرة. أن الله بريء من المشركين، تقديره أذان الله بريء، وحذفت الباء تخفيفا وقرئ إن الله بالكسر، لأن الأذان في معنى القول، ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء، أو بالعطف على موضع اسم إن، أو بالابتداء وخبره محذوف، وقرئ بالنصب عطف على اسم إن، وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد، ويجوز على الجوار أو القسم وهو مع ذلك بعيد، والقراءة به شاذة. فإن تبتم يعني التوبة من الكفر، إلا الذين عاهدتم يريد الذين لم ينقضوا العهد، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر 4 التي جعلت لهم، فمن قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فهي الحرم المعروفة، زاد فيها شوال ونقص رجب، وسميت حرما تغريبا للأكثر، ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن، وقيل إنها نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء، وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء. وخذوهم معناه الأسر، والأخيذ هو الأسير، كل مرصد كل طريق ونصبه على الظرفية، فإن تابوا يريد من الكفر، ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة، فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والآية في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم تأمين لهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو من الجوار أي استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أو لا، ثم أبلغه مأمنا أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه، وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم نسخ بالقتال. كيف يكون للمشركين عهد؟ لفظ استفهام ومعناه استنكار واستبعاد. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام،

ثاني اثنين هو أبو بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن يعني أبا بكر، إن الله معنا يعني بالنصر واللطف، فأنزل الله سكينته عليه. الضمير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه الصلاة والسلام، وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة يوم بدر وغيره، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يريد إذلالها وبحضها، وكلمة الله هي العليا، قيل هي لا إله إلا الله، وقيل الدين كله. انفروا خفافا وثقالا، أمر بالتنفير إلى الغزو، والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، والثقل من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير، وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان، وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. لو كان عربا قريبا الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة، وكانت في شدة الحرب وطيب الثمار والظلال، فثقلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه، بعدت عليهم الشقة أي الطريق والمسافة. وسيحلفون بالله إخبار بغيب، وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون، يهلكون أنفسهم أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذبة أو تخلفهم عن الغزو. عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآية كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم، فعاتبه الله تعالى على إذنه له، وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب، ولكنه استفتاح كلام كما يقول أصلحك الله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كانوا قد قالوا استأذنوه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا، وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم، فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، الآية لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر. وارتابت قلوبهم أي شكت، ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. ولو أرادوا الخروج الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو والاستعداد له قبل أوانه. انبعاثهم أي خروجهم، فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل. وقيل اقعدوا يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى، وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود، ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض. مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي شرا وفسادا، ولأوضعوا أي أسرعوا السير، والإيضاع سرعة السير، والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة. خلالكم أي بينكم، يبغونكم الفتنة أي يحاولون أن يفتنوكم، سماعون لهم، وقيل يسمعون أخبارهم وينقلونها إليكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلبوا الفساد، وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين، وقلبوا لك الأمور أي دبروها من كل وجه، فأبطل الله سعيهم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين إذلي في القعود ولا تفتني برؤية بني الأصفر، فإني لا أصبر عن النساء. ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها،

يحلفون يعني المنافقين، والله ورسوله أحق أن يرضوه، تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها، وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. من يحادي الله يعني من يعادي ويخالف، فأن له أن هنا مكررة تأكيدا للأولى، وقيل بدل منها، وقيل التقدير فواجب أن له، فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين، والأول أظهر. قل استهزئوا تهديد، إن الله مخرج ما تحذرون، صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم. إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في وديعة ابن ثابت، بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هذا يريد أن يفتح قصور الشام، هيهات هيهات. فسأله عن ذلك فقال: إنما كنا نخوض ونلعب. إن نعفو عن طائفة منكم، كان رجل منهم اسمه مخش تاب ومات شهيدا. بعضهم من بعض نفي لأن يكونوا من المؤمنين، ويقبضون أيديهم كناية عن البخل، نسوا الله أي غفلوا عن ذكره، فنسيهم تركهم من رحمته وفضله. وعد الله المنافقين، الأصل في الشر أن يقال أوعد، وإنما يقال وعد إذا صرح بالشر. والكفار يعني المجاهرين بالكفر. كالذين من قبلكم، خطاب للمنافقين، والكاف في موضع نصب، والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم، أي في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وخضتم أي خلطتم، وهو مستعار من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. كالذي خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا، وقيل كالذين خاضوا، فالذي هنا على هذا بمعنى الجميع. ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة، والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط، وبالبينات أي بالمعجزات، بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله المنافقون بعضهم من بعض، ولكنه خص المؤمنين بالوصف والولاية. جنات عدن، قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها، وقال الزمخشري هو اسم علم. ورضوان من الله أكبر، أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر، وذلك معنى ما ذكر في الحديث، إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: فتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني، فلا أسقط عليكم أبدا. جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتل أم لا. واغلظ عليهم، الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك. يحلفون بالله ما قالوا نزلت في الجلاس بن سويد، فإنه قال: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله. ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني ما تقدم من قول الجلاس، لأن ذلك يقتضي التكذيب، وكفروا بعد إسلامهم، لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وهموا بما لم ينالوهم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه. وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمة الكفر التي قالها قوله: سم كلبك يأكلك. وهمه بما لم ينله قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي. فإن يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة، فتاب الجلاس وحسن حاله. ومنهم من عاهد الله الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأعاد عليه حتى دعا له فكثر ماله، فتشاغل به حتى ترك الصلوات، ثم امتنع عن من أداء الزكاة، فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال: إن الله أمرني ألا آخذ زكاتك. ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. بخلوا به إشارة إلى منعه الزكاة، فأعقبهم نفاقا عقوبة على الأصيار بما هو أشد منه، إلى يوم يلقونه حكم بوفاته على النفاق. الذين يلمزون المتطوعين، نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف ب4000، فقالوا: ما هذا إلا رياء. وأصل المتطوعين المتطوعين، والمراد به هنا من تصدق بكثير. والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به، نزلت في أبي عقيل: تصدق بصاع من تمر. فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا، فيسخرون منهم أي يستخفون بهم، سخر الله منهم تسلية للعقوبة باسم الذنب. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون لفظه أمر ومعناه الشر، ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة المنافقين. والآخر أن يكون تخييرا، كأنه قال: إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خيرني فاخترت، وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ 70 مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. فرح المخلفون أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه، وفي هذا تحقير وذم لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون بمقعدهم أي بقعودهم، خلاف رسول الله أي بعده حين خرج إلى تبوك، فخلاف على هذا ظرف، وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله. وقالوا: لا تنفروا في الحرب. قائل هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحرب، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أمر بمعنى الخبر، فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها، وبكاؤهم الكثير في الآخرة. وقيل هو بمعنى الأمر، أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا وقعوا فيه. إلى طائفة منهم، إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف، لن تخرجوا معي أبدا عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ. أول مرة يعني في غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مات، وروي أنه صلى عليه فنزلت الآية، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ ثوبه وتلا عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه. وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق. أن آمنوا أن هنا مفسرة، استأذنك أولو الطول منهم أي أولو الغنى والمال الكثير، لكن الرسول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. الخيرات تعم منافع الدارين، وقيل هي الحور العين لقوله خيرات حسان. وجاء المعذرون هم المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين، واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين، وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد، فوزنه على هذا المفعلون، وروي أنها نزلت في قوم من رفاق. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم، فكذبوا في دعواهم الإيمان. سيصيب الذين كفروا منهم، أي من المعذرين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، قيل نزلت في بني مقرن وهم ستة إخوة صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل في عبد الله بن مغفل المزني. إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو، ما على المحسنين من سبيل. وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله، ورفع عنهم العقوبة والتعريف واللوم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل هم بنو مقرن، وقيل ابن مغفل، وقيل سبعة نفر من بطون شتى، وهم البكاؤون. ومعنى لتحملهم على الإبل، وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد ما أحملكم، أو تولوا إذا رجعتم، يعني من غزوة تبوك. لن نؤمن لكم لن نصدقكم، من أخباركم نعت لمحذوف، وهو المفعول الثاني، تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هم أهل البوادي من العرب، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم مصائب الدنيا. عليهم دائرة السوء، خبر أو دعاء. وصلوات الرسول، أي دعواته لهم، وهو عطف على قربات، أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله، واغتنام دعاء الرسول لهم. وقيل نزلت في بني مقرن. والسابقون الأولون، قيل هم من صلى للقبلتين، وقيل من شهد بدرا، وقيل من حضر بيعة الرضوان، والذين اتبعوه سائر الصحابة، ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة بشرط الإحسان. مرضوا على النفاق، أي اجترأوا عليه، وقيل أقاموا عليه. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو عذاب النار، وأما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر، والأولى عذابهم لإقامة الحدود عليهم، وقيل بفضيحتهم بالنفاق. وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية، قيل إنها نزلت في أبي لبابة، فعمله الصالح الجهاد، وعمله السيء نصيحته لبني قريظة، وقيل هو لمن تخلف عن تبوك من المؤمنين، فعملهم الصالح ما سبق لهم، وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك. وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد، وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية. خذ من أموالهم صدقة، قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم، قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية. وأخذ ثلث أموالهم، وقيل هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم لجميع المسلمين. تطهرهم وتزكيهم بها، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع صفة لصدقة، أو حال من الضمير في خذ. وصل عليهم، أي ادعو لهم. سكن لهم، أي تسكن به نفوسهم، فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، الضمير في يعلم للتائبين من التخلف، وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل عام. وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. ويأخذ الصدقات، قيل معناه يأمر بها، وقيل يقبلها من عباده. وآخرون مرجون لأمر الله، قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم، وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار، وقرئ مرجعون بالهمز وتركه، وهما لغتان ومعناه التأخير. والذين اتخذوا مسجدا قرئ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون، أو على تقديرهم الذين. وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار، وقرئ والذين بالواو عطف على آخرون مرجون، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا ضرارا وكفرا. كان بنو عمرو بنو عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف، فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء، وذلك هو الضرار الذي قصدوا. وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه فيه هذه الآية. وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق، وكان من أهل المدينة. فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين. فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك. وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد، والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي الخطة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله، فأكذبهم الله في ذلك، لا تقم فيه أبدا، نهي عن إتيانه والصلاة فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمر بطريقه. لمسجد أسس على التقوى قيل هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون بالماء، ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة، ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ الآية استفهام بمعنى التقرير. والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جرف هار هو مسجد الضرار. وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع. ومعنى شفا جرف طرف، ومعنى هار ساقط أو واهي، بحيث أشفى على السقوط، وأصل هار هائر، فهو من المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين، فانهار به في نار جهنم أي طاح في جهنم، وهذا ترشيح للمجاز. فإنه لما شبه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف، وقيل إن ذلك حقيقة، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهدمه فهدم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بنيانه، أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب فعلهم، أو غيظ بسبب هدمه. إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن يموتوا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قيل إنها نزلت في بيعة العقبة، وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما أكرم الله، فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي، فإنها لصفقة رابحة. يقاتلون في سبيل الله جملة في موضع الحال بيان للشراء، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال بعضهم ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلا، والثمن جنة المأوى، والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. التائبون وما بعد أوصاف للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، تقديره هم التائبون. السائحون قيل معناه الصائمون، ويقال ساح في الأرض أي ذهب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نزلت في شأن أبي طالب، فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية. وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، المعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم، وهو قوله سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر، وقيل لأنه نهي عن الاستغفار له. لأواه قيل كثير الدعاء، وقيل موقن، وقيل فقيه، وقيل كثير الذكر لله، وقيل كثير التأوه من خوف الله. وما كان الله ليضل قوما، الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك، فنزلت الآية تأنيسا لهم، أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. في ساعة العسرة يعني حين محاولة غزوة تبوك، والساعة هنا بمعنى الحين والوقت وإن كان مدة، والعسرة الشدة وضيق الحال. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة. وفي كاد ضمير الأمر والشأن، أو ترتفع بها القلوب. ثم تاب عليهم يعني على هذا الفريق، أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، من غير نفاق ولا قصد للمخالفة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتب عليهم، وأمر أن لا يكلمهم أحد، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم. وقد روي حديثهم في البخاري ومسلم والسير. ومعنى خلفوا هنا أي عن الغزوة، وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول الضر وليس بالتخلف عن الغزو. يقوي ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية، غاية للتخلف. ضاقت عليهم الأرض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة وكونوا مع الصادقين. يحتمل أن يريد صدق اللسان، إذ كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك. ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان، وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله هم الصادقون. وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة فقال نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا. ما كان لأهل المدينة الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأنهم لا يصيبهم. تعليل لما يجب من عدم التخلف ظمأ أي عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع، ولا يطؤون أي بأرجلهم أو بدوابهم، ولا ينالون من عدو نيلا، عموم في كل ما يصيب الكفار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا، أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه في السرايا التي يبعثها، وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وقيل هي في طلب العلم، ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تحديد على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم ليتفقهوا في الدين. إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم، فالضمير في يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في ينذروا وفي رجعوا، أي ليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وإن قلنا إن الآية في السرايا، فالضمير في يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وأما الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا، لعلهم يحذرون الضمير للقوم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج، وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام، وكانت العراق في نئد بعيدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، على وجه الاستخفاف بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، المرض عبارة عن الشك والنفاق، والمعنى زادتهم رجسا إلى رجسهم، أو زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم. يفتنون في كل عام، قيل يفتنون أي يختبرون بالأمراض والجوع، وقيل بالأمر بالجهاد، واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم. نظر بعضهم إلى بعض أي تغامزوا، وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، كأن سبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك، وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعذب مما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، أي هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل، فهذا أيضا على وجه التعجب. ثم انصرفوا، يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى، طرف الله قلوبهم دعاء أو خبر لأنهم قوم لا يفقهون، تعليل لصرف قلوبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب للعرب أو لقريش خاصة، أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته، أو لبني آدم كلهم أي من جنسكم، وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه عنتكم، والعنة هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم، وعزيز صفة للرسول، وما عنتم فاعل بعزيز، وما مصدرية أو ما عنتم مصدر، وعزيز خبر مقدم، والجملة في موضع الصفة. حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، سماه الله هنا باسمين من أسمائه، فإن تولوا فقل حسبي الله، أي إن أعرضوا عن الإيمان فاستعن بالله وتوكل عليه. وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة. سورة يونس عليه الصلاة والسلام.

تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وآله وسلم مما نسبوه إليه من الكذب، وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له، أو كذب بآياته بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الضمير في يعبدون لكفار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء. فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أي كيف تعلمون الله أو كيف تعلمون الله بما لا يعلم. وما كان الناس إلا أمة واحدة، تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، ولولا كلمة سبقت يعني القضاء، ويقولون لولا أنزل عليه آية، كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوها، ولقد نزل عليهم آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. قل إنما الغيب لله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد، فانتظروا أي انتظروا نزول ما اقترحتموه، إني معكم من المنتظرين أي منتظر لعقابكم على كفركم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، هذه الآية في الكفار، وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غيرهم، والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. وجرين بها الضمير المؤنث في جرين للفلك، والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة وهو يسمى الالتفات. وجواب إذا كنتم قوله جاءتها ريح عاصف، وقوله دعوا الله قال الزمخشري من ظنوا، ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره ذلك متاعه، أو يكون خبر إنما بغيكم، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، معنى الآية تحقير الدنيا وبيان سرعة فنائها، وشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات ثم يصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله، مما يأكل الناس كالزرع والفواكه، والأنعام يعني المرعى التي ترعاها من العشب وغيره. أخذت الأرض زخرفها تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب، قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها. أتاها أمرنا أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك، فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد، كأن لم تغنى كأن لم تنعم. والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة، وسمعت دار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب، وقيل السلام هنا اسم الله أي يدعو إلى داره. ويهدي من يشاء ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة، والهدايا خاصة بمن يشاء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها، والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى 700، والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به. قتر أي غبار يغير الوجه. والذين كسبوا السيئات مبتدأ على حذف مضاف، تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها، أو معطوفا على الذين أحسنوا، ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها. ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله، قطعا من الليل مظلمة، من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة، وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل، ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء